حينما خلق الله القلم وقال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى ان تقوم الساعة. هذا قدر تفصيلي كتب الله عز وجل فيه كل ما يكون من هذا الخلق الى ان تقوم الساعة، الى ان تقوم الساعة بالتفصيل في كل شيء فيها في ام الكتاب. ثم بعد ذلك أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أو أخبرنا الله عز وجل بأمر آخر، بأمر آخر ما هو الذي جاء ذكره في هذه الآية؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. فأخبر الرسول الله عز وجل بما أخبر وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن الله سبحانه وتعالى أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فكأن هناك في عالم الذر أخذ الله من ظهور بني آدم كل بني آدم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم فهذا نوع من أنواع القدر السابق الذي فطر عليه الناس، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى وما فطرت عليه نفوسهم في قوله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. ثم أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر آخر، أمر آخر غير الذي جاء ذكره في الآية، أن الله استخرج من ظهر آدم ذريته، وهذا غير ما ذكرته الآية. الآية ذكرت أنه استخرج من ظهر كل ابن آدم ذريته وأشهدهم على أنفسهم، والرسول أخبرنا بأمر آخر زائد على ما في الآية، ما هو؟ أن الله استخرج من ظهر آدم، أن الله استخرج من ظهر آدم ذريته حتى كانوا في عالم كالذر، حتى كانوا في عالم كالذر وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. ولذلك أهل العلم يقولون هناك حسب الأحاديث والروايات مرتان حصلت عملية استخراج الذرية، الأولى استخراج الذرية من ظهر آدم وإشهادهم على أنفسهم، والثانية استخراج الذرية من ظهر كل بني آدم وإشهادهم على أنفسهم. وبعض أهل العلم فسر الاستخراج بمرة واحدة فقال ما جاء في الآية هو الذي فسره في الحديث فجعلها مرة واحدة، وبعض أهل العلم لا فصل، قال الآية تحدثت عن الاستخراج من ظهر بني من ظهور بني آدم، والحديث تحدث عن الاستخراج من ظهر آدم. تأملوا الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، من ظهورهم ذريتهم. أما الحديث إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال خلقت هؤلاء للجنة ولا أبالي وخلقت هؤلاء للنار ولا أبالي. الحديث فهذا حديث وهذا حديث. المذكور في الآية الاستخراج من أجل الميثاق، المذكور في الآية الاستخراج من أجل الميثاق، وهو ما ركزه الله في فطر بني آدم. والمذكور في الحديث هو الاستخراج من أجل التقرير والقدر، من أجل التقرير للميثاق والقدر. وبعض الروايات جاءت واضحة في التفصيل، وبعض الروايات دمجت هذا في هذا. وظاهر الروايات إذا تأملها الناظر سيظهر له أن هناك استخراج للذرية من ظهر آدم، وأن هناك استخراج للذرية من ظهور بني آدم، وأن هذا كان موضوعه الثاني، كان موضوعه الميثاق وهو الفطرة التي ركز عليها الناس، والثاني كان موضوعه التقرير والقدر، عمر بن الخطاب إذا صحت هذه الرواية، عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سأله عن تفسير الآية ذكر له ما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم من خبر استخراج الذرية من ظهر آدم لتشابه الاستخراجين. فعن مسلم بن يسار الجهني قال إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، المسألة الأولى تقرير، المسألة الأولى فيها تقرير الفرق بين معنى الآية وما ذكر فيها من الاستخراج وما ذكر في هذا الحديث، وبيان أن أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة مواقف: منهم من دمج، ومنهم من فصل، منهم من دمج ومنهم من فصل، ومنهم من ضعف إحدى الروايات وأثبت الرواية الأخرى. ونحن نميل إلى التفصيل، نميل إلى التفصيل، فإن صورة الإخراج الاستخراج المذكور في الآية غير المذكور في الحديث. المسألة الثانية، المسألة الثانية، الآية تتحدث عن الميثاق، وهو ما ركزه الله في فطر الناس من الشهادة لله سبحانه وتعالى بالوجود وبالخالقية وبالأمور التي ذكرت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. والحديث يتحدث عن أمر القدر وعن رحمة الله وفضل الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يوفق من يشاء للجنة ويوفق من يشاء للنار، وهذا من الله عز وجل بحكمته وبعدله سبحانه وتعالى وبعلمه، هو يتفضل بذلك، يتفضل بالتوفيق لمن أراد له التوفيق فييسر لعمل أهل الجنة، ويحرم من يشاء من التوفيق فيجعله يعمل بعمل أهل النار. وليس للناس على الله في هذا حجة، لأن الله سبحانه وتعالى لما يفعل هذا، ولله المثل الأعلى، مثل من رجل يستأجر أجراء على أن يعملوا له في اليوم مثلا بمئة ريال، فلما ينتهي اليوم يعطي كل أجير أجره حسب الاتفاق، ثم يزيد هذا 100 ريال أو يزيد هذا 50 ريال، فهل الذي أخذ 100 ولم يأخذ زيادة الحق في الاعتراض على صاحب الدار أو صاحب العمل: لما زدت هذا ولم تزدني؟ ولا يقول له: أنا اتفقت معك على 100 وعطيتك الذي اتفقت معه. هكذا نقول لله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأعطاهم القدرة على العلم وعلى المعرفة، وأعطاهم القدرة على الإرادة، وأعطاهم وأرسل إليهم الرسل، فهم في هذه الأمور سواسية، فكل إنسان له مشيئة وله اختيار. وعلم الله السابق قلنا ليس بجبر، علم الله السابق ليس بجبر، هو علم كاشف لحال الناس. وأنا ضربت لكم أمثلة، قلت لكم مثل ما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأمور ستكون يوم القيامة قبل الساعة، بأحداث ستحصل بعد الساعة، هل علم الرسول بهذه الأحداث وإخباره لنا جبر أن هذه الأمور ستكون ولا هكذا؟ هو علم كاشف. فالله سبحانه وتعالى القدر، القدر علم كاشف من الله سبحانه وتعالى عن أحوال الناس، هذا سيكون كذا وهذا سيكون كذا، وهذا سيعمل بعمل أهل الجنة وهذا سيعمل بعمل أهل النار. الناس سواسية في الأصل في إرسال الرسل وفي إدراكهم وفي حواسهم وفي عقولهم سواسية، هذا القرآن وهذه السنة وهذا الدين، الناس في ذلك سواء، فمن أخذ بهذا وعمل به وآمن به واعتقده دخل الجنة، ومن لم يأخذ به دخل النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن الناس سواسية في هذا التوفيق والخذلان بأمر الله بفضل الله بفضل الله، الله يوفق من يشاء إلى القبول ويحرم من يشاء من القبول. والتوفيق عند أهل السنة والجماعة بمعنى الإعانة والتيسير على القبول والعمل والتسديد، فالإنسان يتيسر ويعينه الله سبحانه وتعالى على القبول والعمل. هذا إنسان موفق، إنسان حرم التوفيق، حرم الإعانة، وحرم معنى القبول والعمل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الناس في هذا سواسية، التوفيق والخذلان هذا من الله سبحانه وتعالى بفضله وبرحمته، ما أحد له على الله في هذا حجة. ولذلك كما أخبرنا في الدرس السابق، لذلك يأتي يوم القيامة الأكمة الذي لا يسمع ولا يبصر، ويأتي المجنون ويأتي الطفل ويقول يا رب ما بلغتنا الرسالة، ما فقهنا الرسالة، ما علمنا الرسالة، فيمتحنهم الله في العرصات. مفهوم الحديث أن غيرهم من الناس ممن لم يمتحن في العرصات، إنما كان مآله إما إلى الجنة وإما إلى النار، أنه لا حجة له، فقد كان يسمع وكان يرى وكان يعقل وعاش عمرا يستطيع به أن ينظر في هذا الحق. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ولا يؤمن بي إلا دخل النار، يسمع بي ولا يؤمن بي إلا دخل النار. الناس سواسية في هذا. فالله سبحانه وتعالى لما يخبرك الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يأخذ من ذرية آدم ويدخلهم الجنة، ويأخذ من ذرية آدم ويدخلهم النار، هذا من الله سبحانه وتعالى ليس جبرا، إنما هو من توفيق الله سبحانه وتعالى لمن وفقه لعمل أهل الجنة، ومن خذلان الله لمن لم يوفقه لعمل أهل الجنة وجعله يعمل بعمل أهل النار. وهذا من حكمة الله ومن علم الله ومن لطف الله. ونحن حينما نتكلم عن مسائل القدر بمعنى العلم السابق، نقول هذا العلم السابق من الله سبحانه وتعالى هو علم كاشف لأحوال الناس وليس بجبر، ليس بجبر. نحن لا نفهم أن القدر السابق هو معناه الجبر، إنما نفهم أن القدر السابق علم كاشف بأن هذا سيكون، وكل إنسان يشعر في نفسه أنه لديه مشيئة ولديه اختيار. والله سبحانه وتعالى يقول: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلكل إنسان مشيئة ولكل إنسان اختيار. من أراد الله وسبق في علمه سبحانه أنه سيكون من أهل الجنة يوفق لأهل الجنة، ومن علم الله سبحانه وتعالى وأراده أن لا يحرمه التوفيق فإنه ييسر لعمل أهل النار. والناس مثل ما أخبر تعالى: وهديناه النجدة. كل إنسان أمام طريق الخير وأمام طريق الشر. المسألة الثانية قوله في الحديث: فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. أقول هذا هو ما ذكرناه قبل قليل من قضية التوفيق وعدمه. ثم قوله: فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. أقول هذا الحديث فيه بيان أن من حسن الخاتمة ومن علامات حسن الخاتمة للعبد أن يموت على عمل صالح، ومن علامات شؤم الخاتمة أن يموت الإنسان على عمل غير صالح. فمن علامات حسن الخاتمة أن يموت الإنسان على عمل صالح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من عمل أهل الجنة، وإذا أراد من أهل استعمله على عمل أهل النار حتى يموت على. المسألة التالية قوله استعمله يدخل تحت باب التوفيق والخذلان الذي ذكرناه قبل قليل، وقلنا نحن في الدرس السابق أن التوفيق والخذلان كله يعود إلى حكمة الله ورحمة الله وفضل الله. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل أحد الجنة أو لن يدخل أحد الجنة إلا لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ف فالقضية كلها مرجعها إلى رحمة الله وإلى حكمة الله وإلى فضل الله سبحانه وتعالى. فالإنسان عليه أن يسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، عليه أن يسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية إلى الصراط المستقيم. وهذا من أسرار تكرار الفاتحة في كل ركعة في الصلاة، فإن قوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم الذي تضمنه سورة الفاتحة فيها هذا المعنى. فإن العلماء رحمهم الله قالوا الهداية ثلاثة أنواع: هداية التعليم والبيان والإرشاد، هداية القبول التوفيق للقبول، الثالث هداية الثبات على هذا الأمر الذي أنت قبلته. ومهما بلغ أمرك من العلم ومهما بلغ أمرك من الإيمان فأنت تحتاج إلى شيء من هذه الهدايات. فإن قلت أنا أصلا لم أقف للصلاة إلا ومعي من هداية العلم والبيان ما معي مما مكنني من أداء الصلاة، أقول أجل أنت بحاجة إلى هداية القبول. فإن قلت أنا قبلت ولولا القبول لم أقف، فأقول إذن أنت بحاجة إلى هداية السبب. وإذا كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فما بالك بغيره صلى الله عليه وسلم. إذن نحن بحاجة دائمة إلى هداية القبول وإلى هداية الثبات وإلى هداية العلم والبيان، العلم والبيان. وتستغربون، أقول لكم أحيانا الإنسان يعلم المسائل ويعلم الأجوبة فيها ويعلم كذا، ولكن يتبين له إذا ما أراد الله له التوفيق والبيان يتبين له من عمق المسألة، من النظر العميق في المسألة، أمور لم تكن تتبين له فيما سبق. وكم من قول كان الطالب طالب العلم يراه قويا، ثم بعد ذلك لما أراد الله له مزيد من البيان في المسألة رآه، كان يراه ضعيف صار يراه قوي، أو كان يراه قوي صار يراه ضعيف. على الهامش من هذا الباب، كان أستاذ أمين المكتبة في مكة الثانوية الأستاذ عبد الله الحكم الله يرحمه إن كان مات، والله يرزقه طول العمر وحسن الختام إذا كان حي. هذا كان من تلاميذ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، وكان من تلاميذ المعلمي، فكان يذكر لي قصص عن المعلمي وقصص عن الشنقيطي في مناسبات. من ضمن الأشياء التي ذكرها لي قال كنا نسأل الشيخ الشنقيطي أسئلة فكان يجيبنا، يقول في آخر عمره سنة نسأل المسألة، آخر عمره سنة نسأل المسألة، فكان يقول يا ولدي المسألة فيها اختلاف أسأل غير ما يريد يجيب. وكنت أقول له إيش كنت تفسر هذا؟ قال كنا نفسر هذا أن الشيخ لما طال عمره زاد علمه، فلما زاد علمه صار يرى لما كان يراه من الأقوال ضعيفا صار يرى له قوة، فأصبحت المسائل في نظره الأقوال أصبحت يعني دائرتها قوية من حيث النظر، فأصبح بحاجة إلى التوقف وإعادة النظر فيها، وهو لا يصرح بذلك لكن يقول إحنا كنا نستشعر ذلك. وهذا والله يلمس. كم من مسألة الإنسان كان ينظر فيها في فترة من الفترات وجمع أدلتها ونظر في أقوال الأهل العلم والاختلاف فيها وترجح له قول، ثم بعد فترة يفتح الله له في النظر في هذه المسألة بأمر بطريقة من النظر تجعله يرى ما كان يراه ضعيفا يراه قويا، يرى ما كان يراه ضعيفا يراه قويا. وهكذا يحصل للإنسان. ولذلك كان يقول الشعبي، كان يقول العلم ثلاثة أشباه: إذا بلغ طالب العلم الشبر الأول رأى نفسه أعلم الناس، وإذا بلغ الشبر الثاني أنصف الناس، وإذا بلغ الشبر الثالث رأى نفسه أجهل الناس. كيف رأى نفسه أجهل الناس؟ صار كل ما ينظر في مسألة يرى وجهة قوية لهذا القول وجهة قوية لهذا القول، فيجد أن الترجيح بينها ما هو بالعملية السهلة. ومن علامات أن الطالب في أول العلم أن ترى يهجر إلى المسألة وإلى الترجيح وإلى المخالفة وإلى كذا. ولذلك هذا أمر رصده السلف من قديم، حتى قال قائلهم إن فلانا ليفتي في المسألة لو أتت إلى عمر لجمع لها أهل بدر. يبين أن طالب العلم في الشبر الأول إيش؟ يهجم على المسائل لأنه يرى نفسه أعلم الناس. ولذلك كان من أصول أدوات المجتهد الإحاطة باختلاف أهل العلم أو الوقوف على اختلاف أهل العلم أو الوقوف على مسائل الاختلاف وأقاويل أهل العلم، لأنه إذا نظر في الاختلاف وفي أدلة كل مذهب وكيفية ومنزع كل مذهب أمكنه معرفة الراجح من المرجوح إذا أعطاه حقه من النظر. نرجع للموضوع. الشاهد أن ما ورد في هذا الحديث هو ليس من باب الجبر، إنما هو من باب العلم السابق الذي وصفه بعض أهل العلم بقولهم العلم الكاشف لما سيكون عليه عمل هذا العمل. مسألة: جاء في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيكون من فيعمل بعمل أهل النار فيكون بأهل من أهل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول هذا الحديث لا إن شاء الله لا إشكال فيه، لأننا نقول جاءت رواية توضحه، فقد جاءت رواية إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، وفي الثاني قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس، والمعنى أن الإنسان يظهر أمور ويكون في قلبه وفي نفسه خلافة، فقد يكون هذا الذي يعمل بعمل أهل الجنة يرائي منافق فما يكون عاقبته خير، وقد يكون الآخر صاحب المعصية يلوم نفسه ومعترف بذنبه ويسأل الله أن يعينه على التوبة ومتندم على ما صدر منه، وحاله مع الله سبحانه وتعالى حال تلوم، فيختم الله له بخير نعم. الحديث التالي عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة عن عمرو قال نعم، هذا طريق آخر. الحديث التالي حديث عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن أبي قتادة عن أبيه عن هشام بن حكيم بن حزام أن رجلا قال: يا رسول الله، أتبدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لما أخرج ذرية آدم من ظهره. انتبهوا، هذا الآن حديث غير الحديث الأول. الأول غير الذي في الآية، هذا الحديث غير الذي في الآية، هذا مثل الحديث الأول. إن الله لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه فقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. طيب، انتهينا من هذا. بعدها عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. الحديث، أقول هذا الحديث من الأحاديث ذوات الألقاب، من الأحاديث ذوات الألقاب. إذا سمعتم أهل الحديث يقولون الحديث الصادق المصدوق فإنما يعنون هذا الحديث، وقد جاء في بعض رسائل الإمام أحمد بن حنبل لما ذكر القدر قال: ونؤمن بما جاء في القدر وبأحاديث الرسول، وإن لم تبلغها العقول قال كحديث الصادق المصدوق، يعني حديث عبد الله بن مسعود. طيب، من أحاديث الألقاب حديث إيش عندنا؟ حديث جبريل. إيش هو حديث جبريل؟ بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتانا رجل شديد بياض الثياب شديد هذا حديث له لقب ثاني، حديث جبريل. إيش ذكره البغوي في شرح السنة؟ أم السنة. حديث جبريل هذا اللي فيه الإيمان والإسلام والإحسان لقبه أم السنة، الفاتحة أم القرآن، وقالوا هذا الحديث أم السنة. إذن عندنا حديثين: حديث الصادق المصدوق وحديث أم السنة. إيش كمان عندنا من الأحاديث ذوات الألقاب؟ حديث المسيء صلاته، هذا له لقب صار اسمه حديث المسيء صلاته. هكذا إذا نهى المسلسل هذا غير المسلسلات، لا لقب لنفس الحديث. حديث البطاقة، حديث البطاقة هذا صار لقب لهذا حديث. حديثين، حديث نعم، حديث مشتاب النمار أو حديث الأشعريين تقصد؟ حديث الجهنميين صح، هكذا تجدون يعني ممكن الإنسان يسوي جزء حديثي بالأحاديث ذوات الألقاب، بجمع الحديث ذوات الألقاب ويخرجها، كل حديث اشتهر عند أهل الحديث بلقب يجيبه ويخرجه، يجيبه ويخرجه، الأحاديث ذوات الألقاب. يعني موضوع طريف ممكن الإنسان يكتب فيه رسالة صغيرة بعنوان الأحاديث ذوات الألقاب، الأحاديث ذوات الألقاب. حديث ابن مسعود هذا من الأحاديث العظيمة جدا في باب القضاء والقدر، في باب القضاء والقدر. ذكرنا نحن أن كتابة القدر، احنا قلنا القدر أربعة أنواع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. الكتابة تمت يعني كما جاء في النصوص بصور، فهناك الكتابة العامة التي تشمل كل كبيرة وصغيرة من قبل خلق الخلق بخمسين ألف عام، اللي هو في كتابة أم الكتاب التي أخبرنا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: أول ما خلق الله القلم قال له أكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. الكتاب الثاني، الأمر الثاني الذي يحصل، الكتابة العمرية لعمر الإنسان في عمرك، وهي التي تحصل أنت في رحم أمه، والدليل عليها هذا الحديث، حديث الصادق المصدوق، فإنه ذكر أن هناك كتابة لأمر الإنسان تكون بيد الملك. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد. هذه الكتابة العمرية. عندنا الكتابة السنوية اللي جاء الحديث عنها في ليلة القدر، في ليلة القدر التي يفرق فيها كل أمر حكيم. جاء عن قتادة قال: يكتب الله في صحف الملائكة ما يكون في العام في هذه الليلة. اشتهر عند الناس أن الليلة التي تكتب فيها هذه الأمور هي ليلة النصف من شعبان، ولكن الأحاديث التي جاءت فيها كلها ضعيفة، الذي ثبت في ليلة القدر. إذن هذه كتابة ثالثة، غير الكتابة في اللوحة المحفوظ، وغير الكتابة في الصحبة التي تكون بأيدي الملك وهو في الرحم، لما يكون إنسان نطفة في الرحم مضغة وعلقة. هذه كتابة ثالثة، كل سنة كل سنة تحصل، يكتب الله عز وجل فيها في صحف الملائكة ما هو كائن في هذه السنة. خلاص، في هذه الكتابات، في هذه الأمور قد يحصل شيء من المحو والإثبات، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. كيف يحصل شيء من المحو والإثبات؟ ذكرنا لكم بالأمور التي قدرها الله بأسباب، بالأمور التي قدرها الله بأسباب، والإنسان فيها أمام خيارين، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. فهذا الحديث يدل على أن الإنسان قد يعمل أمور، أو قد يأتي عند أمور فيختار شيء ويعمل بسبيله، فيكون هذا الذي له دون هذا الذي الآخر. قد يكون السبب القدر، الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء يرد القدر، وقال: إن الدعاء والقدر يصطرعان في السماء إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة. خلاص، طيب ندخل لهذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد. أقول المسألة الأولى، المسألة الأولى في هذا الحديث، ظاهر حديث عبد الله بن مسعود أن الكتابة التي تكون عند الملك تكون بعد 40 الثالثة، لأنه ذكر 40 ثم مثل ذلك ثم مثل ذلك، يعني بعد 40 الثالثة، يعني تقريبا بعد 120 يوم، يعني تقريبا بعد 4 أشهر تكون هذه الكتابة، تكون هذه الكتابة. وعلى خلافه الحديث الذي يليه، فعن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين ليلة، فيقول: يا ربي أشقي أو سعيد؟ فيكتبان، فيقول: يا ربي أذكر أو أنثى؟ فيكتبان، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. رواه مسلم. فظاهر حديث حذيفة بن أسيد أن القضية بعد الأربعين الأولى، وظاهر حديث عبد الله بن مسعود أن القضية بعد الأربعين الثالثة. بعد الأربعين الثالثة، ما وجه التوفيق بين الحديثين؟ والحديثين كلاهما ثابت، كلاهما ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. من أهل العلم من جمع بين الحديثين بأن قال: الأمر يختلف بحسب أحوال الناس، فمن الناس من يكون له ذلك بعد الأربعين الأولى، ومن الناس من يكون له ذلك بعد الأربعين الثانية، ومن الناس من يكون له ذلك بعد الأربعين الثالث. الأمر يختلف، الأمر يختلف، بدليل أن من الأطفال الذين يكونون في أرحام أمهاتهم تبدأ حركتهم بعد الأربعين الأولى، ومنهم من تبدأ حركته بعد الأربعين الثانية، ومنهم من تبدأ حركته بعد الأربعين الثالث. قالوا: الحركة دلالة نفخ الروح، ونفخ الروح يكون بعد الكتابة، إذن هذا الأمر يختلف باختلاف الناس، فالرسول أخبر مرة كذا ومرة كذا بحسب اختلاف الناس. ومن أهل العلم من قال: لا لا، الكتابة والتقدير وكذا، الكتابة والتقدير وكذا تكون بعد الأربعين الأولى. وقوله في حديث ابن مسعود: ثم يكون مثل ذلك، أي مثل ذلك في التكوين، في تكوين المضغة وعلقة وكذا، يعني أنه يتكون، لا في أنه في الأربعين. وقوله مثل ذلك، مثل ذلك يعني يتكون كذا ثم يتحول إلى كذا ثم يتحول إلى كذا، وليس المراد أربعين أربعين أربعين أنه أربعين تتكرر، لا، إنما المراد كلها في الأربعين الأولى. ويكون قوله مثل ذلك، مثل ذلك يعود إلى الخلق والتكوين الذي يكون الإنسان نطفة ثم علقة ثم مضغة، خلاص، فيكون مضغة فيكون نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، أي يتغير مثل ما تغير في النطفة يحصل تغير، ثم يكون بعد المضغة بعد العلقة مضغة، ثم يكون، يعني هذا كله داخل الأربعين. فقال: كتابة الآجال وكذا، وما يتعلق بأمر القدر الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم يكون في الأربعين الأولى. نفخ الروح يكون بعد الأربعين الثالث، بعد الأربعين الثالث. أو يقول: لا، ما في نفخ روح بعد الأربعين الثالث، نفخ الروح بعد الأربعين الأولى، بعد الأربعين الأولى. ومن الأطفال أو ومن إيش نقول عنه، ومن الأجنة ما يكون وهو في رحم أمه حركته قوية فتظهر حركته، ومنها ما تكون حركته ضعيفة فلا تظهر حركته. قال: بدليل أن نبض القلب يبدأ من الأربعين الأولى، نبض القلب يبدأ من الأربعين الأولى، فجعلها كلها تعود إلى الأربعين الأولى فقط، إنه بعد الأربعين الأولى يكون هذه الأمور المذكورة من كتابة القدر ومن نفخ الروح، من كتابة القدر ومن نفخ الروح. بعض أهل العلم اختار وجه ثاني، قال: هما كتابتان، كتابة تحصل في الأول، أول ما في الأربعين الأولى، ثم تعود كتابة ثانية بعد الأربعين الثالثة. قال: حديث حذيفة بن أسيد تكلم عن كتابة، وحديث ابن مسعود تكلم عن كتابة. قال: ويلاحظ أن الكتابة في حديث حذيفة بن أسيد جاء فيها في آخرها: ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص، ولم يأتي هذا في الكتابة التي تكون في كتابة حديث ابن مسعود حديث الصادق المصدوق. فالكتابة الأولى كتابة، والكتابة الثانية كتابة. الفرق بينهما أن الكتابة الأولى هي كأنها ما ينتهي إليه أمر هذا الشخص الجنين، والكتابة الثانية التي ذكرت في حديث ابن مسعود هي الكتابة التي تكون على الخيارات، التي تكون على الخيارات وتكون بيد الملك. واضح؟ وعندنا قاعدة في باب مختلف الحديث، أنه كما أن النكات العلمية لا تتزاحم، فأوجه الجمع لا تتزاحم إذا لم تتمانى، إذا لم تتمانى. فمن قال أن هناك أن الحديثين يتكلمان عن اختلاف الناس اللي هو القول الأول أنه من الناس من كذا من كذا، هذا له وجه. ومن قال بالأمر الثالث أيضا له وجه، من قال بالوجه الثالث له أيضا وجه، من قال بالوجه الثاني له وجه. ما أستطيع، يعني لم أستطع من خلال قراءتي للكلام أهل العلم في هذه المسألة أن أرجح شيء. نعم ظهر حديث حذيفة بن أسيد يختلف عن حديث ابن مسعود في ذكر وصف الكتابة بأنها تطوى الصحف ولا يزاد فيها، فإن هذا لم يذكر في حديث ابن مسعود، مما يؤيد أن هناك كتابتين، ويكون الفرق بين هاتين الكتابتين كان ما جاء في حديث حذيفة بن أسيد ما ينتهي إليه اختيار الإنسان بعلم الله، وما جاء في حديث أسيد وما جاء في حديث ابن مسعود ما يكون من القدر معلقا به بالأسباب ويكون بيد المولى. ولا مانع أن نأخذ بالقول الأول إذا رأينا رجحان الوجه الأول، من أهل العلم الرجح هذا، من أهل العلم الرجح هذا، كل هذه الوجوه إذا تأملتها وتأملت الروايات يعني تجدها ممكن تسوق، ممكن هذا يسوق وممكن هذا يسوق. قضية الحركة، الأطباء اليوم يثبتون حركة في الجنين، أي جنين من 40 الأولى، أي جنين يثبتون حركة القلب، يثبتون حركة داخلية يثبتونها. فإذا كانت القضية مرجعة إلى الحركة فهذا مما يرجح القول الثالث، هذا مما يرجح القول الثالث أنها كتابتان وأن القضية كما هي. وإذا كانت القضية يعني تجد الأوجه بينها نوع من التجاذب والترجيح بينها يعني عسر جدا، تجد ترجيح بينها عسر جدا، من أهل العلم من أطمأن إلى الجمع والتوفيق بين النصين بأن القضية تختلف بحسب أحوال الناس، ومن أهل العلم من قال هما كتابتان، هذه كتابة وهذه كتابة، ولم يربط القضية في نفخ الروح بالحركة، قال قد ينبض القلب وكذا في الأول ثم بعد ذلك يموت الجنين ولا يخرج، وقد يكون كذا وقد يكون كذا، فالقضية غير محسومة عندي والله أعلم. المسألة التالية، أخبر الله سبحانه وتعالى أن الله يعلم مفاتيح الغيب وذكر منها ويعلم ما في الأرحام، هذا الملك يعلم ما في الأرحام من 40 الأولى، صح؟ معناته العلم الذي أراده الله بأنه يعلمه في الأرحام هو قبل 40، وهذا إلى اليوم الطب ما استطاع أن يقف إليه. انتبهتم؟ يعني الله قال ويعلم ما في الأرحام، فجعل هذا الأمر مما لا يعلمه إلا الله، وأخبرنا الرسول أن الملك بعد 40 الأولى يعلم أمور يعلمه الله إياها، فإذا مراد الله بقوله يعلم ما في الأرحام ما يكون قبل 40 الأولى، وبالتالي والطب إلى اليوم ترى ما يقدر يكتشف هذا الأمر، وبالتالي نقول هذا من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله. باقي الكلام في الحديث يعني متكرر، قال بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، وقد جاء في الأثر السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي وهو في بطن أمه، يعني بعلم الله السابق، بعلم الله السابق. نعم نقرأ حديث حذيفة بن أسيد الذي بعده. وعن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة فيقول يا ربي أشقي أو سعيد فيكتبان، فيقول يا ربي أذكر أو أنثى فيكتبان، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. رواه مسلم. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوى ولم يدرك، فقال أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. حديث حذيفة تكلمنا عنه مع الحديث الأول. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرضى كلمة عائشة لما قالت طوبى له عصفور من عصافير الجنة. أقول هذا الحديث فيه بيان أن الله سبحانه وتعالى سبق علمه بما سيكون من حال هؤلاء الخلق، حتى الأطفال الصغار الذين يموتون وهم صغار، فإن الله علمه سابق بأمرهم هل هو إلى الجنة أو هو إلى النار. وقد اختلف أهل العلم في حكم الأطفال، من يموت طفلا ما حكمه، هل هو من أهل الجنة أو هو من أهل النار. وجاءت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قاطعة في هذه المسألة، موضحة في هذه المسألة، أن الأطفال يمتحنون في العرصات يوم القيامة، وهذا أرجح قول في هذه المسألة، أرجح قول في هذه المسألة. من أهل العلم من قال الأطفال تبع لآبائهم، من أهل العلم من قال الأطفال تبع لآبائهم، وهذا الكلام يرده قصة الطفل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف، في سورة الكهف. من أهل العلم من قال الأطفال خدم أهل الجنة كذا مطلقا وأورد حديث، فنقول هذا الحديث بين أن الأطفال خدم أهل الجنة، لكنه ليس نصا، كأن هذا حكم كل طفل، فإن الرسول في هذا الحديث بيّن أن الله عز وجل يعلم حال هذا الطفل وأمره، وأمره هل سيكون إلى الجنة أو سيكون إلى النار، ومنع عائشة أن تقول أنهم عصافير أهل عصافير الجنة، منعها من ذلك، فهذا يرد هذا القول. ومن أهل العلم من قال يصيرون ترابا، وهذا لا دليل عليه، فإن النص جاء في الكافر أو في الجماعة أو في الحيوانات، ولم يأتي في الأطفال، لكن ثبت إلى ثماني أقوال ذكرها ابن قيم الجوزية في آخر كتابه الطريق الهجرتين، ذكر ثماني أقوال في هذه المسألة، وأرجح الأقوال فيها، وهو الذي رجحه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ورجحه غيره من أهل العلم، أن الأطفال مع المجانين والأكمة يمتحنون يوم القيامة في العرصات، فمن نجح في هذا الامتحان دخل إلى الجنة، ومن لم ينجح دخل إلى النار، والله يعلم ماذا سيكون مآل كل طفل، ماذا سيكون مآل كل طفل، هل سيكون من أهل الجنة أو سيكون من أهل النار، هل سيكون من أهل الجنة أو سيكون من أهل النار، واضح؟ فإنهم يمتحنون يوم القيامة. وهل هذا الحكم في أولاد المؤمنين وغير المؤمنين، أو هذا الحكم فقط بأولاد غير المؤمنين؟ نقول جاءت نصوص تشعر أن أولاد المؤمنين لهم خصوصية، تشعر بهذا، ولكن جاء الحديث في قضية امتحان الأطفال بالعرصات مطلقا يشمل المؤمن وغير المؤمن، ولا شك نحن نقول الإنسان الصالح الله سبحانه وتعالى يحفظه في نفسه وفي ولده، ويعينه إن شاء الله، ويعين أهله وذريته على ما فيه إن شاء الله الخير له في الدنيا وفي الآخرة، إنما الحكم العام في المسألة هو هذا. وهذا الحديث فيه تأديب من الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلم أن لا يتكلم في أمر الغيب بما لا يعلم. لما قالت عائشة هذه الكلمة علمها الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا تجزم بما لا تعلم، فقال أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا، وخلق النار وخلق لها أهلا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. إذن القضية أن الإنسان لا يتكلم فيما لا يعلم. وأعيد وأنبه أقول هذا الحديث ليس فيه أن القدر جبر، القدر ليس بجبر، إنما يخبر الرسول بعلم الله السابق، فالله أعلم بما كانوا سيعلمون، فالله أعلم بما كانوا سيعملون، صح ولا لا؟ هذا مراد هذا الحديث، وليس فيه أكثر من قضية أن الله سبحانه وتعالى سبق علمه بكل شيء في كتاب لديه. نعم، الحديث اللي بعدها هذا من ضمن أدلة من قال أن الطفل إذا مات طفلا فهو على الفطرة، لكن الله أعلم بما كانوا يعملون، لأن هذا الحديث قالته عائشة في طفل من أطفال الصحابة ولا في طفل من أطفال اليهود النصارى؟ والطفل الذي ذكر الله لنا قصته في سورة الكهف أبواه؟ في أسئلة في شيء؟ أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل عبر إذاعة الدروس السلفية يقول، وهو من ألمانيا، يقول ما حكم الصلاة على من قتل نفسه؟ من قتل نفسه فهو مسلم، من قتل نفسه من المسلمين مسلم، ليس بكافر، فقط أنه يعتبر من أهل الكبائر، يعتبر من أهل الكبائر. والحكم في الصلاة على أهل الكبائر، مثلا الزاني إذا رجم يصلى عليه ولا ما يصلى عليه؟ الذي قتل وقتل قصاصا يصلى عليه ولا ما يصلى عليه؟ الحكم في هؤلاء أنه يصلى عليهم، لكن لا يصلي عليهم العلماء وأهل الفضل، إنما يصلي عليهم سائر المسلمين. لما؟ لأنه مسلم ليس بكافر فيصلى عليه أسوة بغيره من المسلمين. إنما حرم فضل أهل الفضل، أهل العلم، أهل الصلاة، يجتنبون الصلاة عليه. واجتناب الصلاة عليه من باب التأديب لغيره، من باب التأديب للآخرين، حتى لا يفعل مثل فعله فيكون حاله حالهم مثل حاله، نسأل الله العافية والسلام. فكذا من قتل نفسه، من قتل نفسه فإنه لا يصلي عليه أهل الفضل وأهل الصلاح وأهل الخير، إنما يصلي عليه سائر المسلمين من عامة الناس، من يتقدم ويصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويعامل معاملة المسلمين ويعز أهله كالمسلم في كل شيء، وفقط من أهل المعاصي والكبائر والذنوب، كالحكم في الزاني، وكالحكم في الزاني إذا جلد، وكالحكم في من قتل نفسا وقتل قصاصا ونحو ذلك، والله أعلم. طيب، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.